إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فاحمدوا الله أيها المسلمون، احمدوا الله أن هداكم إلى هذا الإسلام العظيم، احمدوا الله جل وعلا أن جعلكم مسلمين تدينون بهذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا لخلقه، ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هداكم الله جل وعلا فجعلكم مسلمين موحدين، لا تعبدون إلا الله، وغيركم يعبد المخلوقات والبشر والجمادات. هداكم إلى الدين الذي بعث به سيد المرسلين وإمام العالمين، وأحب خلق الله إلى الله، محمد بن عبد الله. لذلك امتن الله جل وعلا عليكم امتن سبحانه وتعالى عليكم بأن هداكم لهذا الدين. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذه منة من الله، لأنه لولا الله لما اهتديت إلى الإسلام، لولا الله لما كنت موحدا، لولا الله لما كنت على هذا الدين الذي يحبه رب العالمين. ليس ذلك بقدرتك ولا بتدبيرك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالحمد لله رب العالمين. لذلك أرشدك الله جل وعلا حتى لا تسلب هذه النعمة، نعمة الهداية، أرشدك إلى أن تدعوه وتطلب منه الهداية في كل يوم من أيام حياتك، بل في كل صلاة من صلواتك، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة لا تقبل الصلاة إلا أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا قد يسأل سائل أو يقول قائل، يقول: ألسنا على الإسلام؟ فما هذا الذي نطلبه من الله في كل صلاة ونحن بحمد الله جل وعلا ومنته وتوفيقه مسلمون؟ نقول: تطلب من الله جل وعلا أن يثبتك على هذا الإسلام، ثم أنت بدعائك هذا تطلب من الله جل وعلا أن يثبتك في الإسلام. فإن الهداية هدايتان عباد الله: أن يهديك الله إلى الإسلام، وأن يهديك في الإسلام. أما الهداية إلى الإسلام فقد هداك الله إليها، وأما الهداية في الإسلام فأن تكون على وفق أمر الله وعلى ما يحبه الله في هذا الدين. فلا تعبد الله جل وعلا إلا على بصيرة، ولا تعبده بالبدع، وتعتقد الاعتقادات الصحيحة السليمة التي رضيها الله جل وعلا وبعث بها رسوله. وليست الهداية الأولى بأهم ولا أعظم ولا أشد خطرا ومكانة وأهمية من الأخرى. اسمع كلام أئمة الإسلام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما فرحت في الإسلام بشيء أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء، هذه البدع، هذه التحزبات، هذه التكتلات، هذه الأفكار الغريبة التي صرنا نسمع بها في المجلات وفي الفضائيات، تشوش على المسلمين أفكارهم وتحرفهم عن الدين الصافي النقي الذي هم عليه. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: قد قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني من الخوارج، نعمة عظيمة أن تحيا على الإسلام والسنة، أن تعيش وأنت مؤمن بكتاب الله، ما عندك مشكلة مع آيات الله وإن خالفت هواك ورأيك، فتتبع ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن وتتعلم العلم وتعبد الله جل وعلا بما علمت أنه من هدي رسول الله، ما أحسن ذلك وما أحبه إلى الله. وإن الله جل وعلا ما خلقك إلا لذلك. قيل للإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. كأنه يقول: إنسان ما كان عنده كثير عمل ولا اجتهاد، ولكن مات على الإسلام والسنة ما غير ولا بدل ولا ابتدع ولا انحرف، مات على خير. قال: أسكت، بل مات على الخير كله. دخل معتمر بن سليمان على أبيه يوما وهو كئيب حزين، فقال له أبوه: ما لك؟ قال: صديق لي مات. قال: مات على السنة؟ قال: نعم. قال: فلا تخف عليه، مات على السنة، مات على دين صحيح، مات على ما يحبه الله ورسوله. لذلك كان الإمام أحمد إذا قيل له: يا أبا عبد الله أحياك الله على الإسلام، كان يقول: والسنة، يعني أذكر في دعائك أحياك الله على الإسلام والسنة. أسأل الله جل وعلا أن بمنه وكرمه وتوفيقه أن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمني الله وإياكم أنكم إذا أردتم أن تسيروا على الصراط المستقيم وأن تصلوا إلى جنة رب العالمين، فليس هناك إلا طريق واحد تمشون عليه، طريق واحد لا يتعدد. لذلك كان المسلمون أمة واحدة لا تحزب في الإسلام ولا تسميات ولا مسميات، إنما هو الإسلام فحسب، هو حزب واحد. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هو حزب واحد، هو حزب الإسلام. لذلك ذم الله جل وعلا المتفرقين. وإنك مهما نظرت في كتاب الله أو بحثت في سنة رسول الله فلن تجد تفريق الأمة في جماعات أو تحزيبها في تكتلات إلا مذموما. قال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وبرأ الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتفرقين المتحزبين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن أين يأتي التحزب؟ ومن أين تأتي جماعات في الإسلام ودين المسلمين واحد وربهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد وعباداتهم واحدة ومنهجهم واحد وقبلتهم واحدة وصلاتهم واحدة؟ لن يأتي التحزب، ولن تجد إنسانا ينأى بنفسه عن جماعة المسلمين إلا إذا أحدث، إلا إذا غير، إلا إذا بدل، فيصير عنده ما ليس عندهم فيصيرون جماعات. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالطريق إذن إلى الله واحد، خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الأرض خطا وقال لأصحابه: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله كأنها تفرعات عن الخط الأصلي المساري الطبيعي الصراط المستقيم، تفرعات على هذا الطريق. خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإياكم أيها المسلمون وهؤلاء الشياطين، ما أكثر هؤلاء الشياطين في جثمان إنس في هذا الزمان، يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يشككونكم في الثوابت والمبادئ، يشككون في كتاب الله وفي أصحاب رسول الله وفي سنة رسول الله وفي صحيح البخاري تارة وفي صحيح مسلم تارة أخرى، يحدثونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، شياطين على سبل الضلال والانحراف، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولن يصل أحد إلى الله إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله. أما بيان هذا الطريق فإنا نبينه بحول الله وقوته في خطبة قادمة إن قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون ممن يحدث في دينك أو يبتدع يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم آمنهم في أوطانهم. اللهم أصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.